واشوفك منو اللي يتندم على الثاني واشوفك منو اللي يتندم على الثاني واشوفك منو اللي يتندم على الثاني باكر غيبة دمك وشوف شلون كل الصعب نسياني واشوفك منو اللي يتندم على الثاني واشوفك منو اللي يتندم إلي تستعجل وراح تشوف منو اللي يبجي بالفرقة من تذكر لي خوف عليك ودمعك ينزل بحرقة إلي تستعجل وراح تشوف منو اللي يبجي بالفرقة من تذكر لي خوف عليك دمعك ينزل بحرقة ولا أبجي ولا تحسر ولا عيني بعد تسهر فاهم غلط صدقني أنا نخسر ما خسر واشوفك منو اللي يتندم على الثاني واشوفك منو اللي يتندم على الثاني علي انت شفت روحك عفتني وصرت اصلا ما اجيب باله واشوفك منو اللي يتندم على الثاني واشوفك منو اللي يتندم ردتك سنة الظهر تصير بس ما صارت القسمة اني ما عرفت اختار مدري الدنيا للغشمة ردتك سنة الظهر تصير بس ما صارت القسمة اني يعني ما عرفت اختار الظاهر طيب ما ينفع بعد ماكو جفن يدمع دمعة وطحت من عيني عمر الطاح ما يرجع بعد ماكو جفن يدمع واشوفك منو اللي يتندم على الثاني واشوفك منو اللي يتندم بس لا تظن تبجيني ما تهمني بعد متلاني ما همك واشوفك منو اللي يتندم على الثاني واشوفك منو اللي يتندم على الثاني حيل اختلف طبعك ذا ظني